داروني قدرون مرتور دارون رايني وداروني يغي الأصفاق القال I'm not afraid. سهلي أدور تمسي كذا الخير السريع قبل الليل.